السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات الفقه الميسر عن العشر الأخيرة من رمضان. الليالي العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل ليالي السنة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد عبادة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. رواه أحمد ومسلم. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر في رمضان أيهما أفضل، فأجاب: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وقد علق على هذا الكلام تلميذه ابن القيم رحمه الله فقال: إذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييها كلها، وفيها ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر. ومن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. انتهى كلام ابن القيم. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، ثبت ذلك عن عائشة وابن عمر عند البخاري ومسلم. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكف وأمر بخبائه فضرب. وفي إحدى السنوات حين فعل ذلك أمرت زوجته زينب بخبائها فضرب، وأمرت غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب. فلما صلى الفجر نظر فإذا الأخبية كثيرة في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آل بر يريد، فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. رواه ابن ماجة. وأسطوانة التوبة عمود معروف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويصح الاعتكاف بلا صوم، لأن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. رواه البخاري. والليل ليس محلا للصوم، وليس لأقل الاعتكاف حد متى قصد الاعتكاف. ويستحب ألا ينقص عن يوم وليلة خروجا من الخلاف. ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. ولأن الاعتكاف في مسجد لا تقام الجماعة فيه يفضي إلى فوات صلاة الجماعة وعدم إجابة النداء، أو يفضي إلى تكرر خروج المعتكف مع إمكان التحرز منه، وذلك مناف للاعتكاف، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود المعتكف مريضا، ولا يشهد جنازة لاشتغاله بعبادة الاعتكاف إلا أن يشترط ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. رواه أبو داود. ويستحب تفرغ المعتكف للقرب من ذكر وقراءة قرآن وصلاة وغير ذلك، ويجتنب ما لا يعنيه من فضول الكلام والقراءة والاستماع، ويتحرى المسلمون في ليالي العشر الأخيرة ليلة القدر، ويتحرى المسلمون في ليالي العشر الأخيرة ليلة القدر، وأعظم ما يتحرى به وبها وأن به وأنجح أن يتحراها بالاعتكاف وهو لزوم المسجد. وليلة القدر أفضل ليالي العام وأحرى ما تكون في أوتار العشر الأخيرة من رمضان، وقد أخفى الله تحديدها كما أخفى تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة ليجد المؤمنون في الطلب. وقد اختلف العلماء في أرجح الليالي أن تكون ليلة القدر على أقوال كثيرة، أشهرها أولا أنها ليلة 21، وإليه مال الإمام الشافعي، ودليله حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فاستهلت السماء في ليلة 21، فوقف المسجد، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إليه انصرف من الصبح وفي وجهه أثر الماء والطين. رواه البخاري. ثانيا أن أرجاها ليلة 23، وبه قال معاوية وعبد الله بن أنيس وسعيد بن المسيب ومكحول، ويروى عن الشافعي وغيرهم. ودليل ذلك حديث عبد الله بن أنيس قال: قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها، فمرني بليلة القدر، قال: انزل ليلة 23. رواه مسلم. ثالثا أرجاها ليلة 27، وبه جزم أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان يحلف على ذلك. رواه مسلم. واختار هذا القول الإمام أحمد، وحكاه صاحب الحلية من الشافعية عن أكثر العلماء. رابعا أنها متنقلة في العشر الأخيرة من رمضان، تارة تأتي 21، وتارة 23، وتارة 25، وتارة 27، فهي تتنقل. قال أبو قلابة، ونص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق. قال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق أقوالا كثيرة في ذلك، وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب، وأرجاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة 21 أو 23 على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس، وأرجاها عند الجمهور ليلة 27. انتهى. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الأوتار إن كانت باعتبار بداية الشهر فهي ليلة 21 و23 و25 و27 و29، وإن كانت الأوتار باعتبار آخر الشهر كما ورد في أحاديث أيضا صحيحة، في خامسة تبقى، في سابعة تبقى، في ثالثة تبقى، فهي ليلة 22 والرابع والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين إذا كان الشهر كاملا. فينبغي للمسلم العاقل أن يجتهد في هذه العشر الأخيرة لعل الله تعالى أن يبارك له في وقته، وأن يدرك ليلة القدر التي العمل فيها خير من عمل 83 سنة وزيادة. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.